هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات هذه الحلقة أقدمها بكل التهاني لكل المصريين. الخميس بالأمس كان ذكرى عزيزة على كل مصري، ذكرى رفع العلم المصري على طابة، طابة الحبيبة. وكده بنقول كل سنة وكل مصري على أرض المحروسة، أرض الأمن والسلام، بخير. كل عام أنتم بخير. مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك يا مصر عليكي وعلى الجميع وعليا. مبروك يا مصر عليكي وعلى الجميع وعليا. رجعت لحضنك طابة مصرية مصرية مية المية. مبروك يا مصر عليكي وعلى الجميع وعليا. مبروك يا مصر عليكي وعلى الجميع وعليا. رجعت لحضنك طابة مصرية مصرية مية. طول غربتها عن أهلها وعن بيتها، رجعت لمصر وعليت على أرضها رايتها. من بعد طول غربتها عن أهلها وعن بيتها، رجعت لمصر وعليت على أرضها رايتها. ولعت أي سحابة تحضن سماك يا طابة، ولعت أي سحابة تحضن سماك يا طابة. غراية الحرية مصرية مصرية مية المية. مبروك يا مصر عليكي وعلى الجميع وعليا. مبروك يا مصر عليكي وعلى الجميع وعليا. رجعت لحضنك طابة مصرية مصرية مية المية. أيها الأصدقاء، في شهر مارس دائما بنحتفل بيوم المرأة المصرية والمرأة العالمية وبعيد ست الحبايب. عيد الأم والذي وافق 21 مارس إلى ست الحبايب. نقدم ست الحبايب لفايزة أحمد. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديق الغالي محمد أبو الخير، وإهداء إلى أعز الناس ست الحبايب وإلى الزوجة الغالية أم إسراء وإلى الإبنة أم محمد والأبناء إيمان وابتهال وجانا بمناسبة عيد الأم. كل سنة وكل أم طيبة. أجمل وأرق التهاني من سعيد صقر إلى كل أم وإلى كل زوجة وكل أخت، وإهداء إلى الزوجة الغالية ليلى ياشين بدمياط وإلى الأخوات أم سحر وسامية وفوزية ومنان بالأسكندرية، وإلى الجروب كل جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وإلى الصديق والأخ الغالي سعيد سلام وباقي الجروب. أجمل وأرق التهاني من أسامة الأباني وإهداء إلى كل أم وإلى أم بوسي وندى الأباني وأم مريم الشاذلي وأم ميمي عفيفي وأم حسن. هذه تهنئة قلبية ورقيقة أيضا من نسرين مصلحي من بنها، وإهداء إلى روح والدتها وإلى كل الأمهات. أجمل وأرق التهاني من عصام الدمرداش إلى ست الحبايب مع الدعوات لها بتمام الشفاء والصحة، وإلى كل الأمهات وسامية حجازي وابتسام مياز ونهلة صالح وسماح خميس وفوزية أبو علوان وبيرو صلاح وباقي الصديقات من جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. بيقول لهم كل سنة وانتم طيبين وكل عيد أم وانتم طيبين. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق أحمد محمد مرسي وإهداء إلى الوالدة الغالية، وبيقول أحب إنسان لي في الدنيا كلها هي أمي. كل سنة وانت طيبة يا أمي وعقبال يا رب كل السنين في صحة وسعادة. كل سنة وكل الأمهات بصحة وسعادة. وتهنئة أيضا من منال زكي إلى كل الأمهات، وبنقولك يا أستاذة منال كل سنة وانت طيبة. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. إلى روح أمي وإلى كل أم على أرض مصر أقدم لهم التحية، وبهذه المناسبة أرغب في سماع أغنية ست الحبايب لفايزة أحمد، والإهداء لكل الأصدقاء كل باسمه علاء إمام صديق البرنامج. ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي. يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي. ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل طيبة يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك. زمن زمن سهرتي وتعبت وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضه دلوقت بتحملي الهم الداني. زمن سهرتي وتعبت وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضه دلوقت بتحملي الهم بدالي. انا موت صاري واتبتت فصاري، انا موت صاري واتبتت فصاري، وتصحي من الاناس وتيجي تشقري. يا ربي خليك يا امي، يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. حبيبتي يا أمي وتدوم برضاك أنا روحي من روحك أنت وعيشة من سر دعاك تعيشي ليا يا حبيبتي يا أمي ويدوم برضاك أنا روحي من روحك أنت وعيشة من سر دعاك بتحس بفرحتي قبل اللي أنا بسنة بتحس بفرحتي قبل اللي أنا بسنة وتحس بشكوتي من قبل ما حسنا لو عشت طول عمري أوفي جمالي الغالي علي أجيب من عمري كفي ولائي فين أغلى هدية لو عشت طول عمري أوفي جمالي الغالي علي أجيب من عمري كفي ولائي فين أغلى هدية حبيبة. والأغنية التالية أيها الأصدقاء أحن قلب لمحمد فوزي ونازك. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني ناصر ياسين من البر الغربي بالأقصر إلى كل أصدقاء الجروب وإلى الزوجة الغالية أم هشام وإلى الإبن دكتور هشام وإلى أدهم وآلاء وإلى رؤى وإلى ست الحبايب وإلى الأخ عادل وأسرته بلندن وإلى سيد وأسرته وإلى الأخوات صباح ومنى وصفاء وأسماء مع التمنيات لهم بالصحة والسعادة الدائمة بإذن الله. أجمل وأرق التهاني وتهنئة قلبية إلى كل الأمهات من فوزية أبو علوان إلى كل الأمهات وإلى الأخت الحاجة هدى أبو علوان والحاجة ليلى أبو علوان وكل المذيعات بالبرنامج العام بشكرك وكل الصديقات بالجروب وإلى الصديقة الأستاذة منى عبد الفتاح والأستاذة جيهان علي حماد وكل سنة وكل الأمهات بخير وبصحة وسعادة. أجمل وأرق التهاني من الصديقة فوزية محمد الخولي وإهداء إلى أسرة ما يطلبه المستمعون. بشكرك جدا جدا وبشكرك على الخطاب الرقيق اللي بعتهن إلى أسرة البرنامج بشكرك جدا وهي بتهدي أجمل التحيات إلى الزميل سامي الشيمي وبتقوله بشكرك على كل ما تقدمه من مونتاج لحلقة ما يطلبه المستمعون. أنا بشكرك جدا بالنيابة عن الزميل سامي الشيمي وبتهدي كل التحيات إلى أسرة البرنامج وإلى كل الأمهات. أنا بشكرك الأستاذة فوزية وكل الشكر ليكي وكل سنة وكل أمهات مصر بخير وسعادة. أجمل وأرق التهاني من عمر قطب ومحمد عبد الحي رشوان إلى كل الأمهات وكل أمهات الإذاعة المصرية بشكركم جدا. أيها الأصدقاء وإليكم هذا التسجيل الصوتي. خالص التقدير والاحترام للأستاذة منى بطاح وللمهندس سامي الشيمي ولكل أعضاء الجروب المحترمين فردا فردا. وفي هذه المناسبة السعيدة عيد الأم كل عام وكل أمهاتنا بخير وسلام. وحفيدتي جنى تهدي والدتها ريهام مدحة المدني خالص التهاني القلبية. وتقول لها كل سنة وانت طيبة يا مامتي، وكل عيد أم وكل أمهاتنا بخير وسلام. وأتمنى سماع دويتو محمد فوزي وناصك أحن قلب في الدنيا قلبك انت يا أمي. وكان معكم مدحت المدني بالفيوم. أحن قلبي في الدنيا قلبك انت يا أمي، وأغلى حب في الدنيا حبك انت يا أمي. ربيتي أختي، كبرت يا أخويا، تعيشي لي انتي وابويا، انتي يا امي، انتي يا امي، انتي يا امي. حبك يا امي يجري في دمي، وتقول لي غالي الخاص عشانك، سهرت جنبي وشلت همي، وكل ما اكبر يكبر حنانك، وبتسعديني دايما في قربك انت يا امي، انت يا امي. أحني قلبي في الدنيا قلبك انتي يا أمي، انتي يا أمي. ربيتي أختي، كبرت يا أخويا، تعيشي لي انتي وأبويا، انتي يا أمي، انتي يا أمي. شهور ولما روحي سكنت في جسمي، لقيت عيني كحلها نور، وسمعت صوتك نادى باسمي، وجيت في دنيا فرحت بجنبك انت يا امي، انت يا امي. احن والأغنية التالية أيها الأصدقاء، هوا يا هوا وعفاف راضي، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. خالص تحياتي لثنائي الإبداع الأستاذة منى بطاح ومهندس سامي الشيمي، وبحب أسمع أغنية عفاف راضي هوا يا هوا، وأهديها إلى جميع الأمهات بمصر بمناسبة عيد الأم، وإلى جميع الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون، وإهداء خاص لكل من ماهر عبد الله زكي، محسن هلال عجيز، محمد عجم غرياني، نوع عجم غرياني، عصام المحلاوي، عصام الدمرداش، يسري ياسين، محمد أبو الخير، إبراهيم شوقي حجر، مجد عبد العاطي، عبد الله صالح شحاتة، سعيد سلام، سعيد صقر، دكتور محمد الطواب، مدحت المدني، دكتور أيمن شبكة، محمد عبد الحي رشوان، رجب أبو محمد، محمد علي محفوظ، ربيع العجم قدوس، عبد الرحيم حبشي، دكتور سعيد مغازي، عبد الله أرورة، رضا سمير أبو سمرة، دكتور جلال الشاعر، سمير عبد الحفيظ، مدحت المدني، عادل بركات، عادل يوسف، محمود البرعي، عمر قطب، حسن بغدادي، عبد القادر، السيد أبو الشمندي، عادل رغب الطحاوي، إسماعيل الغطاني، وجابر إسرافيل، وقاسم عبد الكريم رزق، مع تمنياتي له بالشفاء العاجل، محمد سلطان، السيد